شايفك قلقان على طول تايه وشك زعلان فعنك باين قاعد مش فايق بلك مش رايق حصري على www.mark.com اوعى تتضايق سيبها على الله اوعى تتضايق سيبها على الله اوعى تتضايق سيبها على الله اوعى تتضايق سيبها على الله اوعى تتضايق سيبها على الله اعصابك تعبانه على طول جواك شايل مخنوق قوي ومعبي مني ودايما خايف عايزك تعرف فوق راسي هشيلك انساني ابعد عمري ما هسيبك سيبها على الله عمري ما هسيبك سيبها على الله عمري ما هسيبك سيبها على الله عمري ما هسيبك سيبها على الله عمري ما هسيبك سيبها على الله جوا دماغك دوامة بتفكر قوي بزيادة وسيناريو في مخك شغال اوهام دايما شغالة نيتي معك خير مأماك انت كبير عايزك تطمن ده اللي جاي يخسبها على الله ده اللي جاي يخسبها على الله ده اللي جاي يخسبها على الله ده اللي جاي يخسبها على الله ده اللي جاي يخسبها على الله دي مسيرها تتعدل والصعب ده هيعدي هنعيش ايام حلوة احسن من اللي عدت لو مهما بنا ضاقت وهممنا علينا تقلت لو سلمناها لله ده في ثانية علينا ربك يفرج سيبها على الله ربك يفرج سيبها على الله ربك يفرج سيبها على الله ربك يفرج سيبها على الله ربك يفرج سيبها على الله